الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن الركن الأول من أركان الغسل في الدرس السابق، ألا هو النية. وصلنا إلى الركن الثاني من أركان الغسل، وهو تعميم الجسد بالماء. قال المصنف رحمه الله: وثانيهما تعميم ظاهر بدن حتى الأظفار وما تحتها. قال ثانيهما تعميم ظاهر البدن بالماء حتى الأظفار، يعني باطن الأظفار. قال تعميم ظاهر البدن، أما باطن البدن لا يجب إيصال الماء إليه، فالفم من باطن البدن، والشفتان من ظاهره، وما يظهر من المرأة عند الجلوس لقضاء حاجتها معدود من الظاهر، وما تحت الأظفار أي ما بين الأصبع والظفر هذا معدود أيضا من الظاهر، معدود من الظاهر، فيجب إيصال الماء إلى هذه الأماكن كلها. نعم. والشعر ظاهرا وباطنا، ويجب غسل الشعر ظاهرا وباطنا، وهذا يخالف الغسل هنا يخالف الوضوء. في الوضوء لا يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر الكثيف، شعر اللحية يعني. أما في الغسل يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر الكثيف، فيجب على من عليه شعر أو المرأة أو الرجل إذا كان له شعر كثيف أن يوصل الماء إلى جذور الشعر. نعم. باطن الشوارب حتى في الوضوء يجب إيصال الماء إلى باطن الشوارب حتى لو كان كثيفا، لأنه هنا بالنسبة للشوارب الكثافة نادرة، العنفقة والشوارب وهذه كلها حتى في الوضوء يجب إيصال الماء إلى باطن حتى لو كانت كثيرة. نعم. والشعر ظاهرا وباطنا وإن كثف، وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها، يعني ما ظهر من نحو شعرة زالت، يعني زالت بالنتف بعد غسلها، بعدين هل يغسل مكانها مرة ثانية ولا؟ قال وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها وصماخ زالت قبل غسلها، إن الشعرة إذا زالت قبل غسلها يجب غسل مكانها، ما نقول إن والله كانت مستتر مكانها مستتر بالشعر فلا يجب إيصال الماء إلى مكان، لا، طالما أزلنا الشعرة هذه بالنتف مثلا أو بالحلق يجب إيصال الماء إلى مكانها، هذا إذا كان قبل الغسل، لأنه صار مكانها في حكم الظاهر، مكانها صار في حكم الظاهر. لكن لو غسل الشعر ثم حلقنا أو أزلنا أو نتفنا خلاص مشى الحال، ما يجب بعد ذلك إيصال غسل مكانه، لأنه غسل خلاص، كان حكمه غسل الشعر قبل إزالته، وحصل هذا أننا غسلنا الشعر بعد ذلك بعد الغسل حلقنا أو نتفنا، يعني ما يترتب عليه شيء. كيف يعرف مفترضات المسائل؟ لا واقعية، ممكن واحد يغسل شعر رأسه وبعدين يحلقه مباشرة. لا غير اللي قال وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل الغسل. زالت قبل الغسل. كيف يعرف الإنسان؟ أقصد هذا أمر دقيق جدا. لا ليس كذا، واحد مثلا أيضا نثف شعرات أو حلق شيء من شعر لحيته أو ثم بعد ذلك يعني غسل جسمه، يعني فعل حلق أو أزال قبل الغسل. ما في بعض الناس يحلقون أو يزيلون قبل الغسل، قبل ما يغسل جسمه، قبل ما يغتسل من الجنابة يزيل شيء، يعني يحلق شيء من الشعر، العانة أو شيء من اللحية، ممكن يحلق قبل أن يغتسل الجنب، ممكن يحلق شيء من أو يزيل شيء من شعره قبل أن يغتسل، أو الحائض هذا ممكن ينظف مثلا أبطيه قبل الاغتسال، ممكن هذا. وسماخ وفرج امرأة أيضا، السماخ وهو ثقب الأذن هذا له حكم الظاهر يجب غسله. بالنسبة لفرج المرأة ذكرنا هذا الحكم. نعم. فرج امرأة عند جلوسها على قدميها وشقوق وباطن، وكذلك يجب إيصال الماء إلى الشقوق في اليدين وفي الرجلين، وهذه الفطور خاصة تكون عند الفلاحين أو عند أصحاب المهن، تتشقق كفاه أو قدماه، والشقوق هذه قد تكون واسعة طويلة واسعة، يجب إيصال الماء إلى إلى إلى إلى داخل هذه الشقوق. السماخ شيخ مو يضر وضع الماء فيه؟ هو يغسل ما ظهر منه، لا هو يعني حتى لا يدخل الماء داخل يأخذ كفا من الماء ويعني يميل رأسه إلى الأسفل ويفعل هكذا يدلكه بالماء. وباطن جدري انفتح رأسه، الجدري حب هذا يطلع مثل الحمص مثلا، ثم يعني هذا الجدري ينفتح فيصير مجوف من داخل وله فتحة ظاهرة، فيكون له حكم الظاهر، لكن لو كان مسكر له حكم الباطن. نعم. لا باطن قرحة برئت وارتفع قشرها ولم يظهر شيء مما تحته. تحته برئت، شفيت قرحة، شفيت وجلدها أزيل قسم منه وبقي قسم منه معلق، وغسل ما تحت يعني أصاب الماء ما تحتها، لا هذا خلاص يكفي هذا، يعني لا يجب علينا أن نزيل ما بقي من الجلد حتى نغسل ما تحته. ويحرم فتق الملتحم وما تحت قرحة من الأقلف. ويحرم فتق الملتحم مثل الأصبعين ملتحمين نفتقهما مشان نغسل ما بينهما، هذا حرام، لأنه أولا لا يجب لأنه ملتصق طبيعي، الالتصاق طبيعي. نعم لو كان بين الأصبعين أو في السرة، أحيانا تجمع أوساخ في السرة أو بين الأصبعين أو ممكن في الأذن يتجمع أوساخ أو عرق، هنا يجب إزالة هذا وغسل ما تحته بالماء. لكن لو كان الالتصاق التحام اللحمة، اللحم ملتحم من الأصل، ما يجب فتقه بل يحرم لما فيه من الإذى في أذى. وكذلك قال إيش؟ قلفة الأغلف. نعم، ما تحت قلفة من الأقلف، هذا ما تحت قلفة الأقلف هذا بالنسبة للميت، أما الحي يجب يعني شو اسمه هذا القلفة يعني إذا كان بالغ، الرجل بالغ ويريد أن يغتسل أو يغتسل ينبغي أن يعني يقلب هذه القلفة ويغسلها، لكن بالنسبة للميت ما يعني لأنه في انتهاك لحرمة الميت، هذا تحت عندكم في الحاشية كل هذا. ما كملنا قال وما تحت قلفة الأقلف إيه؟ فيجب غسل باطنها إيه هو هذا اللي نريد يعني أن يكون يجب غسل باطنها. نعم لأنها مستحقة الإزالة. لأنها في حكم الظاهر. كيف في حكم الظاهر وهي مغطاة؟ يقول لأنه يجب إزالتها، طبعا هذا بالنسبة للبالغ يجب إزالته، أما دون الشخص دون البلوغ ما يجب عليه إزالته لأنه مو مكلف، ولذلك الختان واجب لكن لا يجب قبل البلوغ، إنما يستحب، إنما كان بعد البلوغ يجب، صار واجب وقت إزالة القلفة. فما دام هي مستحقة يعني واجب إزالتها، بقاؤها تقصير، ويجب عليه أن يعني يغسل ما تحتها. ولكن هم اختلفوا في الميت، الميت لو مات وغسل هل يقلبون ما تحت القلفة؟ يعني رأي بعضهم قال يقلب، ولكن الأصح أنه لا، يعني لأنه في ذلك في نعم في انتهاك لحرمة الميت. نعم. لا باطن شعر انعقد بنفسه وإن كثر. الشعر إما أن يعقده صاحبه، مثلا واحد يعقد بين ضفائره، أو المرأة تعقد ما بين ضفائرها عقد. إذا عقدت المرأة أو الرجل ما بين ضفائره يجب عليه فك هذه العقد وإيصال الماء إليها، لأنه هذا حصل بفعله وهو متيسر عليه. لكن إذا انعقد بنفسه، يعني في بعض الشعور ثخينة جدا، صعب واحد يفكها عن بعضها، ملتصقة من الأصل، ملتصقة يصعب فتحها أو تفريقتها أو فكها، إذا كان بنفسه لا لا لا يجب إيصال الماء إليه. ولذلك هو في حديثين في الماء في الماء في المسألة، حديث أنه هل في حديث أنه ظاهره أنه لا تنقض الضفائر، في حديث الأمر بنقض الضفائر، فحملوا الذي فيه الأمر بالنقض على ما إذا كان المرأة هي التي عقدت هذه الضفائر، الحديث الثاني على ما إذا عقد بنفسه. نعم. هنا عندي إلا باطن شعر. نعم. إلا باطن لأنها مستحقة الإزالة إلا باطن شعر. إلا أنت عندك المتن فقط؟ لا، عندي المتن والشعر. إلا باطن؟ إلا باطن. باطن إيش؟ شعر؟ شعر عقد بنفسه. إيه؟ فلا يجب. يعني المعنى واحد، يعني إلا هذا فلا يجب، لا باطن الشعر عقد بنفسه فلا يجب. نعم. ولا يجب مضمضة واستنشاق. وذكرنا هذا عند الشافعية، ما يجبون المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف أو ما يظهر من ثقب الأنف والفم هذا في حكم الداخل، قلنا ما عدا الشفتين، لكن الأحناف يجبون المضمضة والاستنشاق على الجنب في غسل الجنابة. نعم. بل يكره تركهما خروجا من الخلاف. إيه نعم. وسيأتي معنا إنه إنه استحب الوضوء قبل الغسل طبعا، والوضوء فيه مضمضة واستنشاق. نعم. بماء طهور، ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا. يعني إحنا هذه بماء طهور متعلق بتعميم الذي مر معنا. نعم. الثاني تعميم سائر البلد بماء طهور. شوف هذا كله جار مجرور متعلق بالمصدر التعميم. إيه نعم. بماء طهور قد عرفتم معنى الطهور. طيب، وقد مر معنا قال أنه لا يضر إيش؟ ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا. إذا كان التغير يسيرا، تقدم معنا إذا كان التغير يسيرا، الماء المتغير بطاهر، الماء المتغير بطاهر تغيرا يسيرا لا يضر. الماء المتغير بطاهر تغيرا كثيرا يسلب اسم الماء عنه يضر. يعني يريد أن يقول إحنا يعني يجب تعميم ذلك بالماء الطاهر، ما هو المراد يعني بالطاهر أنه غير النجس؟ لا، المراد بالطهور الطاهر الطهور، يعني هو قال طهور عن طاهر طهور. طيب، المخالط لهذا الماء الطهور إذا غير اسم الماء يسلب عنه طهوريته أم لا؟ يسلب. ولو بما على العضو خلافا لجمعه. يعني حتى لو كان المغير على العضو في أصبغ أو أدهان أو أشياء على الأعضاء، أعضاء المغتسل على يعني رجله، على يده، على جسمه، إذا كانت هذه الأشياء بحيث تغير الماء، لو أفاض الماء عليه تختلط بالمغيط فيتغير الماء بما على البدن يضر. قال حتى لو كان يعني مو شرط أن المغير للماء يكون قبل الاغتسال حتى لو كان المغير للماء على العضو يضر. قال خلافا لجمع. في بعض جمع من الشافعية قالوا إذا كان المغير على العضو يعني غير ما امتزج بالماء قبل الاغتسال، قالوا هذا يضر إذا كان التغير قبل الاغتسال، الماء المتغير يضر، إذا كان التغير الكثير قبل أن يفيض الماء حصل يعني تغير في الماء هذا يضر، لكن إذا كان الماء طهور غير متغير ولكن في على جسم المغتسل شيء غير هذا الماء أثناء الغسل لا يضر. هذا هكذا ذهب جمع من الشافعي، لكن هنا المصنف يقول خلافا لهذا الجمع يعني أنه يضر ولو كان المغير على الجسد. نعم شيخ، ما في أحد ذهب إلى أن لا يجب غسل الصماخ عند الشافعية؟ ما أذكر أن الصماخ حكم الظهر بالنسبة للغسل. نعم ما أذكر. نعم طيب. ويكفي ظن عمومه أي الماء البشرة قلنا يجب تعميم سائر الجسد بالماء. طيب يعني هو في سواء كان في الوضوء أو في الغسل تعميم الأعضاء الواجب غسلها في الوضوء على حسب الظن الغالب، يعني حتى لو أنه بقي شيء ولكن ما يدري عنه الإنسان، ولكن هو ظن غالب أنه ما بقى شيء، احنا مو يعني مو مكلفين انه في الواقع وفي نفس الامر لازم يكون ما بقى شيء من جسده، لا يكفي غلبة الظن فيما يظهر لنا فيما نظنه انه لم يبقى شيء الا وصله الماء. لو فرضا في الواقع انه في شيء ما اصابه الماء ولا ندري عنه نحن لسنا مكلفين بها. وهكذا كل الواجبات مثلا أداء الصلاة، غسل النجاسة، الغسل الواجب، يعني يكفي على يكفي المكلف أن يكون قد خرج من عهدة التكليف أو قام بالواجب على حسب ظنه، على حسب لا في الواقع وفي نفس الأمر. نعم. وإن لم يتيقنه فلا يجب تيقن عمومه بل يكفي غلبة الظن بما فيه كالوضوء. كذلك في الوضوء. نعم. به فيه يكفي غلبة الظن في به فيه يعني بأنه وصل إلى كل جسد. والسنة للغسل الواجب الآن انتهينا من فرائض الغسل، احنا قلنا اثنان النية وتعميم سائر الجسد بالماء الطهور، الآن ننتقل إلى آداب أو سنن الغسل. الغسل له سنن كما للوضوء سنن، والغسل أيضا له سنن. معروف أن السنة هي تكمل للفريضة، تكمل في الثواب يعني. نعم. قال وسننه تسمية أول الآتي، وسنن وضوء الآتي. طبعا في سنن هذه يشاركه فيها الوضوء، الآن التسمية سنة في الوضوء في بداية الوضوء وسنة أيضا في بداية الغسل، وتقدم معنا أن الإنسان نسيها في أول الوضوء يأتي بها في أثناء الوضوء، وهنا كذلك قال وسننه تسمية أوله. نعم. وإزالة قذر. وإزالة القذر، القذر يعني القذر على في قذر نجس في قذر طاهر، القذر الطاهر يعني مثل مخاط أو مني مثلا، ولكن هذا طبعا هذا طاهر لكنه قذر، هذه إزالته سنة بالاتفاق، إزالته سنة بالاتفاق. أما القذر النجس كالبول والدم مثلا، النجس الدم الكثير النجس، هذا فيه خلاف عند الرافعي والنووي. الرافعي جعل من شروط صحة الغسل أن يزيل النجاسة أولا من على البدن ثم يغتسل. نعم. وقرأت الزبدة موجود نعم في بحث الوضوء أو في بحث الغسل إزالة القذر. نعم. وعد منها الرافعي رفع الخبث، وعد منها يعني من شروطها وعد منها الرافعي من شروط رفع الخبث يعني إزالة النجاسة. هذا رأي. أما النووي فصل قال إذا كان النجس يعني نجاسة حكمية كالبول الجاف يكفي له الغسل شيء واحد، يعني إفاضة الماء على العضو كافي. أما إذا كانت النجاسة عينية يعني لها جرم فلا بد من إزالة جرمها أولا ثم يغسل محلها، وهذا تفصيل النووي هو الأصح، هو الأصح. نعم. إحنا إذن على كلتا الحالتين نقول إزالة النجاسة قبل الغسل من سنن الوضوء، هذا في غير النجاسة التي لها جرم. أما إذا كان لها جرم فيجب إزالتها بالاتفاق، إزالة الجرم أولا ثم نغسل مكانه حتى لا يكون حائل، لأنه من شروط صحة الوضوء والغسل عدم الحائل بين الماء وبين البشرة. نعم. إزالة قذر طاهر كمني ومخاط ونجس كمذي وإن كفى لهما غسلة واحدة. أي طبعا هو هذا هو الصحيح، أن حتى لو القذر نجس تكفي لهما غسلة واحدة ما عدا ما له جرم. وأن يبول من أنزل قبل أن يغتسل. وكذلك من سنن الغسل، من سنن الغسل إذا كان الإنسان يغتسل من جنابه، يغتسل من جنابه أن يتبول، أن يبول قبل أن يغسل من الجنابة، لأنه لو اغتسل قبل البول ربما خرج منه شيء بعد الاغتسال، بال فخرج منه شيء، وخروج شيء من المني بعد الاغتسال بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل الذكر لو خرج من بقايا المني شيء بعد الاغتسال ولو يسيرا وجب عليه إعادة الغسل. فلذلك يتحاشى هذا، يعني يسله أن يستبرئ من المني كما يستبرئ من البول، يعني حتى لا يحتاج إلى إعادة الغسل، يتأكد أنه يتبول، لأنه لو بال قطعا يخرج بقايا المني يخرج مع البول فلا يبقى شيء ثم يغتسل. لكن لو كان متأكد من نفسه أنه ما بقى شيء ونظف حاله بشكل جيد وما بقى شيء وما رأى شيء بعدما اغتسل، ما رأى شيء خرج مع البول، لا يجب عليه عتره. أما بالنسبة للمرأة يعني هذا يطلب في حقها أكثر، المرأة إذا اغتسلت فورا يعني قبل أن تنظف نفسها ربما خرج شيء منها بعد ذلك، ولو خرج شيء منها يجب عليها عادة الغسل أيضا، احتمال أن يكون ما خرج منها ممتزج بمائها، ببقايا شيء من مائها، لأنه حتى لو قلنا هذا ماء الرجل لكن غالبا يكون مختلط بماء الأنثى، إلا إذا كانت صبية أي لا ماء لها أو لم تكن قد قضت شهوتها بأن كانت مكراة أو نائمة، هذا يستثنى هذا. نعم. فالحاصل أن بالنسبة للصبية والمكرهة والنائمة لا، لأنه في هذه الحالة لا يكون لها شهوة، ما يكون لها ماء حتى نقول أنه يعني اختلط بماء الرجل، فلما يخرج منها شيء هذا قطعا من ماء الرجل، وخروج ماء الرجل منها لا يجب للغسل، إنما يجب الوضوء إذا كانت قد اغتسلت ينقض الوضوء. لكن لو كانت بالغة وكانت غير مكرهة وغير نائمة قطعا يكون لها شهوة، فخروج شيء منها نقطع بأنه في شيء من شهوتها. نعم. وأن يبول من أنزل قبل أن يغتسل ليخرج ما بقي بمجراه، فبعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق ثم وضوء كامل. المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء، المضمضة والاستنشاق يعني سنن الوضوء يأتي بسنن الوضوء المضمضة والاستنشاق والوضوء الكامل. والوضوء الكامل نعم. ثم وضوء كاملا للاتباع كاملا، مقصود بالكامل يعني حتى مع غسل القدمين، حتى مع غسل القدمين وضوءا كوضوء الصلاة كما ورد في صحيح البخاري. رواه الشيخ كان في حديث رواية أنه أخر غسل قدميه لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأنه كان يغتسل على أرض فيها طين فيصيب قدميه بالرشاش الطين فغسل قدميه فيما بعد، لكن لو كانت الأرض صلبة على الكاشي أو ولابس النعل وتحت الأرض صلبة لا يتوضأ وضوء كامل. نعم. ويسن له استصحابه إلى الفراغ حتى لو أحدث سنة له إعادة. ويسن له استصحاب الوضوء يعني يبقى على وضوء إلى الفراغ من الوشو، يعني لا ينقض الوضوء بخروج يعني مثلا شيء أو بمس ذكره بكفه مثلا، يعني يسن له أن يحافظ على هذا الوضوء الذي توضأ به توضأه قبل الغسل، يسن له أن يحافظ عليه إلى أن يفرغ من الاغتسال، حتى لو أنه لو انتقض وضوءه في أثناء الغسل يستحب عليه له أن يعاد مرة ثانية. نعم. وزعم المحاملي اختصاصه بالغسل الغسل الواجب ضعيف. المحاملي هذا من فقهاء الشافعي وأشعري وهو تلميذ ابن سريج المعروف، وهذا له كتاب اسمه المجرد وله كتاب اسمه اللباب. اللباب موجود الآن تنقيح تحرير اللباب للشيخ زكريا الأنصاري، تنقيح للشيخ زكريا نقعه من التحرير لأبي زرعة العراقي، التحرير حرره من اللباب من المحاملي. توفي المحاملي وعمره 35 سنة، يعني ما كان عمره صغير وكان فقيه. المحامل يقول سنية الوضوء قبل الغسل هذا يخاطب بها من كان غسله واجبا مثلا عن جنابة أو عن حيض، أما إذا كان الغسل سنة مثل غسل العيد أو الجمعة لا يسن له إيش الوضوء قبل الغسل. هذا رأي له لأن السنة أمرت أنه أو ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان طلب أو ندب إلى الوضوء قبل الاغتسال ولم يفصل لم يفرق ما بين إذا كان الغسل واجبا أو مسنونا. طيب. والأفضل عدم تأخير الغسل كما صرح به في الروضة. الأفضل هو لا يجري، تقدم معنا أنه لو أن الإنسان أجنب أو وجب عليه غسل أو الحائض مثلا رأت الطهر لا يجب عليهما الفور، وتذكرون هذا، لكن إذا حضرت الصلاة وجب مشان أداء الصلاة فريضة يعني. لكن مع ذلك يستحب المبادرة، تستحب المبادرة إلى الاغتسال على الفور يعني وسيأتي أنه إذا كان واحد أراد أن يؤخر يتوضأ على الأقل. نعم نعم. ماشي المسألة هذه والأفضل عدم تأخير الغسل غسل قدميه. هكذا عندك غسل قدمي عن الغسل وعندكم إيش؟ والأفضل عدم تأخير الغسل كما صرح به في الروضة دي. وإن ثبت تأخيرهما في البخاري معنى هذا غسل القدمين ليش نعم هذا ما إذا ما هو تقدم معنا أنه قلت الأفضل أن يقد يعني أن يكون الوضوء وضوءا كاملا، هو قال كاملا يعني لا يؤخر الرجلين والرجل لن تؤخر في الزبد، وذكرنا أنه تأخير رجلي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه كان مشان الأرض هشاشة الأرض والطين اللي على الأرض، إذن هنا والأفضل عدم تأخير الغسل هذا بالنسبة للقدمين، لكن في نسختك يدل على أنه أن الغسل الأفضل أن يكون على الفور، وقال أن يكون على الفور وإن ثبت تأخيرهما في البخاري على الفور، يعني أن يكون غسل القدمين مقدم يعني لا يؤخر. هذا أمر آخر، يعني أن الأفضل أن يكون اختصار على الفور، هذا ما جاء الآن بحثه، وتقدم معنا أنه أيضا يسن تعجيل الغسل. نعم. ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده حصل له أصل السنة، يعني نسي أن يتوضأ في أول الغسل فتذكر في أثناء الغسل، أو قال بعده حتى بعده فتوضأ، يعني تلافى، مثل قياسا على التسمية، إذا واحد فاته أن يسمي في أول الأكل أو في وسطه يسمي في آخره، كذلك ندب الوضوء قبل الغسل، فاته أن يغتسل أن يتوضأ أول الغسل، ولم يتقن في أثنائه ممكن، لكن لو نسي ذلك ممكن يتوضأ في آخر الغسل، يعني بعد أن يغتسل يرجع يتوضأ مستدركا للسنة. وإذا قلنا يعني من فاته في أول الغسل أو في وسطه الوضوء يعني يتوضأ آخر الغسل، هذا لابد أن يكون مطلقا، سواء كان نسي أو تعمد، حتى لو كان تعمد ذلك. نعم. طيب. لا، لكن الأفضل تقديمه ويكره تركه. لكن الأفضل تقديمه ويكره تركه، أي الوضوء قبل، يعني أنه لا يتوضأ لا قبل الغسل ولا بعد الغسل مكروه، لأنه في ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتوضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة كما ورد في الصحيح. نعم. وينوي به سنة الغسل. ماذا ينوي المتوضأ بهذا الوضوء؟ أن ينوي به رفع الحدث أم سنة الغسل؟ في تفصيل في المسألة. إذا كانت الجنابة نتيجة حدث، يعني مثلا جامعة مثلا، أو أن المرأة مثلا رأت الحيض، يعني طبعا الحيض حدث، والجماع هذا في مماسة للمرأة وحدث، فمثل هذا الوضوء، مثل هذا الغسل ينوي بوضوءه رفع الحدث، ينوي إيش؟ رفع الحدث، الحدث الأصغر يعني. أما إذا كانت الجنابة إذا كانت الجنابة مجردة عن الحدث، كمن احتلم وهو نائم ممكن مقعده من الأرض، أو نظر عن نظر أنزل، ففي هذه طبعا هذا خروج يعني الاحتلام وهو نائم ممكن مقعده من الأرض لا ينقض الوضوء، تقدم معنا، ينوي به سنة الغسل، ينوي بهذا الوضوء إيش؟ سنة الغسل. نعم. إن تجرد جنابته عن إيش؟ الأصغر، عن الحدث الأصغر، ينوي بذلك سنة الوضوء. إذا كانت جنابته مصحوبة بالحدث الأصغر، يعني بما ينقض الوضوء، ينوي به رفع الحدث. وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر أو نحوه، خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج. خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج، لأنه في بعض الشافعية قالوا لا يندرج الحدث الأصغر مع الأكبر، بل يجب يعني أن ينوي رفع الحدث الأصغر ثم ينوي رفع الحدث الأكبر بالغسل، بالغسل ينوي رفع الحدث الأكبر، بالوضوء ينوي رفع الحدث الأصغر. هذا بعض الشافعي هكذا ذهب إلى هذا، أنه لابد أن المتوضأ ينوي رفع الحدث الأصغر ولو كان عليه غسل، ولا نقول أن الأصغر يندرج في الأكبر، هكذا يقول يعني البعض، لكن أول أصح خلاف هذا، أن الأصغر يندرج مع الأكبر، وأنه لو اغتسل من غير وضوء فقد تطهر من حدث الأصغر والأكبر، يعني ولا يجب عليه في تحصيل الوضوء أن ينوي مع الغسل الحدث رفع الحدث الأصغر لا يجب، لأنه إذا ارتفع الأصغر الأكبر يرتفع الأصغر بطريق الأول. لكن بعضهم قال لا، لا إذا ما نوى رفع الحدث الأصغر لا يرتفع الأصغر، ترتفع الجنابة ويبقى غير متوضئ. فهذا رأي ضعيف. خروجا من هذا الخلاف نقول أنه يعني ينوي رفع الحدث الأصغر. ولو أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية، يعني غسل وجهه ناويا بذلك رفع الحدث الأكبر، وقد توضع من قبل توضأ، حتى لو توضأ من قبل يعني، ثم غسل رأسه وجهه غسل يده هذه ناوي رفع الجنابة ويده اليسرى، ويعني غسل بعض الأطراف أعضاء الوضوء، غسل أعضاء الوضوء بنية إيش؟ رفع الحدث الأكبر، وكان قد توضأ من قبل ثم أحدث في هذه الأثناء، يعني خرج منه ريح أو ما استذكره بكفه صار محدثا حدث أصغر، انتقض وضوءه، انتقض إيش؟ وضوءه، يعني عليه إيش؟ أن يرجع مرة ثانية يعيد يرتب. قال أعد العبارة. قال ولو أحدث بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية. بالنية مع نية توضأ، يعني وضوء مرتب بالنية، لأنه صحيح أن الوضوء يعني الحدث الأصغر يندرج مع الأكبر، ولكن بشرط أن يغسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر قبل أن إيش؟ أن يحدث، وبعد أن يحدث يعني قبل حتى يتم الوضوء إلى آخره. طيب لو واحد افرض واحد غسل كل أعضاء كل جسمه وأحدث، ما يجب عليه عادة الوضوء؟ هذا بطريق الأولى يجب عليه عادة الوضوء إذا غسل بعض أعضائه ولو نوى رفع الحدث الأكبر، ولو توضأ قبل ذلك عليه عادة الوضوء مرتبا. طبعا الوضوء بده ترتيب، أما الغسل ما بده، ما يحتاج إلى ترتيب. نعم. فتعهد معاطف كالأذن أيضا من السنن أن يتعهد معاطف جسده، يعني الأماكن التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالأذنين مثلا، والمغابن اللي هي تحت الركبة يعني، وأسفل البطن يعني مما يلي الفخذين وما بين الأليين والإبطين، وإذا كان بطنه ملتوي أيضا يتعهد، هاي الأفضل أن يتعهد في الغسل هذه الأشياء حتى يغلب على ظنه وصول الماء إلى كل شيء من جسده. كالأذن والإبط والسرة والموق، والسرة والموق المراد بالبوق هو طرف العين مما يلي الأنف، طرف العين مما يلي الأنف هذا اسمه موق، الآخر يسمى اللحاظ. ومحل شق وتعهد أصول شعر ثم غسل رأس بالإفاضة عليه بعد تخليله إن كان عليه شعر، إذا كان عليه شعر كثيف أو طويل الأفضل أن يخلل جذور الشعر بالماء حتى يسهل وصول الماء إلى باطن الشعر. ولا تيامن فيه لغير أقطع ثم غسل شق، ولا تيامن فيه أي في الغسل، هكذا عندكم في كل النسخ، ولا تيامن فيه لغير أقطع. الأقطع يقدم اليمنى من جميع بدنه، تقدم معنا في بعض الأقطع هو الذي قطعت يده، هذا يبدأ باليمنى في كل شيء سواء كان في الوضوء أو في الغسل، لكن غير الأقطع بالنسبة للاغتسال ما في تيامن، في الوضوء في تيامن، الأقطع ما في تيمم مثل يغسل الشق، لكن في بعض الكتب يقول التيمم في الوضوء في الغسل مستحب كما هو في الوضوء. نعم. ثم غسل شق أيمن ثم أيسر. هو لا لا عفوا لا تيمم فيه يعني لغسل هذه الأشياء، ما هو في الغسل كله في ما تقدم معنا تعاهد الجذور الشعر والأذن والمعاطف، هذا ما في تيامن. التيامن في الغسل مطلوب، بأن يغسل مثلا شقه الأيمن ثم الأيسر ثم عفوا ثم يفيض الماء عليه على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. نعم. ودلك لما تصير أيضا ذلك من سنن الاغتسال، بل أوجبه بعض مثل المالكية أوجب الدلك في الوضوء في الاغتسال من بدنه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن إذا غلب على ظني أن الماء لا يصل جسده إلا بالدلك يجب. وتثليث لغسل جميع البدن أي يستحب التثليث، يغسل ثلاثا ثلاثا إلا إذا كان الماء يسيرا أو ضاق عليه الوقت، يعني وقت خروج الصلاة، إذا يكتفي هنا بالواجب. نعم. والدلك والتسمية والذكر عقبه. ذكر عقبه كالوضوء، يعني يأتي بالشهادتين كما في الوضوء، لأنه طهارة عن حدث. نعم. هو الاتيان بالشهادتين عقب الوضوء وارد في الحديث، فتحت له أبواب الجنة، والغسل قياسا عليه. ويحصل في راكد بتحرك جميع البدن. ويحصل أي التثليث إذا اغتسل في الماء الراكد بأن يحرك جسده ثلاث مرات. نعم. وإن لم ينقل قدميه إلى موضع آخر ولو بقي ثابت القدمين في البحر ونحوه يحرك جسده ثلاث. بعضهم قال اشترط في التثليث تحريك القدمين، يعني ينتقل ثلاث خطوات مثلا، لكن هذا ضعيف. واستقبال للقبلة وموالاة استقبال القبلة كالوضوء مستحب، والموالاة أيضا كما هو في الوضوء، الاستعجال في الاغتسال. نعم. وترك تكلم بلا حاجة وتشريك بلا عذر، وأن لا يتكلم إلا لحاجة. نعم. كان يطلب مثلا ماء، يعني أو ينتهي عنده الماء أو يطلب شيء من ثيابه. نعم. وتنشيف بلا عذر ويكره التنشيف بدون عذر، أما إذا كان لعذر لا يكره، وهذه مسألة خلافية، بعضهم قال إن التنشيف عند الشافعي خلاف الأولى وليس بمكروه، بعضهم قال لا مباح، لا مكروه ولا خلاف الأولى، لكن المشهور أنه مكروه. وتسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء مع ما معهما عقب الغسل، وأن لا يغتسل. إذن الأذكار المراد بالأذكار المتقدمة أذكار، يعني الأذكار التي تفعل في الوضوء تقدم معنا، قالوا يستحب على الأذكار عقبه، والشهادتان الآن جاءنا يعني كما في الوضوء. نعم. وأن لا يغتسل لجنابة أو غيرها كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر، يعني الأفضل أن لا يغتسل في الماء القليل الراكد القليل، القليل مراد بالقليل غير المستبحر، المستبحر يعني الكثير، يعني لكثرته صار كالبحر، هذا لا يضر الاغتسال فيه، بل هو خلاف الأولى، ما هو حرام ولا مكروه، بخلاف الأولى إذا كان الماء كثيرا غزيرا مثل البحر، أما إذا كان الراكد قليلا فيكره فيه الاغتسال. نعم. كنابع من عين غير جار، وكذلك لو كان نابعا بس ما يجري يبقى في مكانه أيضا يكره الاغتسال فيه. فرع نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بالنسبة للتسمية والذكر، يعني الناس عادة تكون في الحمامات، يعني إذا كان حمام، يعني الحمام هو محل اغتسال، هو محل بينه وبين بقلبه، يعني يذكر في المرحاض قالوا لو عطس حمد الله في نفسه في قلبه، هنا أيضا يحمد الله تعالى وين الوضوء برضه بينه وبين نفسه بقلبه. شيخ ما يحد المغسلة؟ والله أنا مرة ذكرت هذا، إذا كان جرى العرف على أن يكون الحمام والمرحاض مشتركين، ولما يغتسل يكون على طرف على تحت الدوش بعيد عن المرحاض. أنا قلت كثيرا ما كنت أقرر أقول في هذا الحالة ينبغي أن يكون حكم هذا غير هذا، لا بأس أن يتكلم هنا. جزاكم الله.